عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أسأل الله الكريم يغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. وبإسناد المتصل إلى المؤلف قال حدثنا رحمه الله قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن رفاعة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يقل عليه ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال وبه قال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. قال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن أخوة رضي الله عنه ويصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارث الحجاب. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أسوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجل ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليصم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أسوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقال صلوا عليها فقال هل صلي عليها فقال هل عليها دين؟ قال لا. قال هل ترك شيئا؟ قال لا. فصلى عليها ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها. قال هل عليها دين؟ قال نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قال ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقال صلي عليها. قال هل ترك شيئا؟ قال لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صلي عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي دينه فصلى عليها. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها وقال هل عليه من دين؟ قالوا لا. وصلى عليها ثم أتي بجنازة أخرى قال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قالوا صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلي عليه. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال ما على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قالوا اكسروها واهريقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة ولما خف الناس قال ابن الأكوع ألا تبايع؟ قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه إنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك قد أخذ ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحاه يا صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوعي واليوم يوم الرضعي. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلهم أن يشربوا سقيهم أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فأبعث في إثرهم. قال ابن الأكوع ملكت فاسحج إن القوم يقر فاسجح أن القوم يقرون في قومهم يقرون يعني يضيقون. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عويد قال رأيت أذى ضربة في ساق سلمة. هذه كتبناها عملها علينا الشيخ حافظ رحمه الله 21 حديث. واحد وعشرين هم؟ اي نعم. وكسبناها بس ظلت علي كنا نحمل. هنا 23 ها؟ 23 حديث. 23 نعم. حدثنا مكي بن ابراهيم حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال رايت اثر ضربه مساق سلمى فقلت يا ابا مسلم ما هذه الضربه؟ قال هي ضربه اصابتني يوم خيبر. فقال الناس اصيب سلمى اصيب سلمة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعه. حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة عن الاكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وغزوت مع ابن حارثه استعمله علينا. حدثنا خالد بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت ابا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجر فاذا وجدنا حجرا خيرا هو خير منه فالقيناه واخذنا الاخر فاذا لم نجد حجرا جمعنا جثه من تراب ثم جئنا بالشاة جثه ثم طفنا بها فاذا دخل شهر رجب قلنا ما نصف ما نقل سنة فلا نزع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناها والقيناها شهر رجب. حدثنا خالد بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. حدثنا أبو عاصم بن يزيد بن أبي عويس عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة وفي بيته منه شيئا. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله ونفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهل فأردت أن تعينوا فيه. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه يقول بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأولى. قال وفي الثانية. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عيسى بن طهما قال سمعت أنس عن مالك قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تبخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إن الله أنكحني في السماء. حدثني عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوز عن أبي الطفيل خربوز عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الأنسية. قال أهرقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقالوا نهرقوا ما فيها ونغسلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوداك. حدثنا المكي بن إبراهيم عن البعي عن يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدر من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأبديتنا حتى كان آخر إمرة عمر وجلد 40 حتى إذا أعدته وفتقوا جلد 80. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عمر من هنياتك. فحدا بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر. قال رحمه الله. فقالوا يا رسول الله هل لم تأتنا به؟ فأصيب بصبيحة ليلته. فقال القوم حبط عمله قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال كذب من قالها إن له لأجرين اثنين إنه لجاهد مجاهد وأي قتيل يزيده عليه. انتهى. أحسن الله إليكم. جزاكم الله. نعم. أذنك يا شيخ.